السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل أحد في غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. تكلمنا في المرة الفائتة بفضل الله سبحانه جل وعلا عن شروط القياس، وتكلمنا عن شرط كل ركن من أركان القياس، وتكلمنا أن انتفاء أي شرط من هذه الشروط يعتبر قادح من قادح القياس، وتكلمنا عن شروط العلة، ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى قوادح العلة وبعض المسائل المتعلقة بالعلة، مش كلها، إن شاء الله المسائل المتعلقة أكثر في العلة نأخذها في المرحلة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. قلنا ما هي العلة؟ العلة هي الوصف المناسب المنضبط الذي أنيط به الحكم، الوصف المناسب المنضبط الذي أنيط به الحكم. من القوادح التي تكون في العلة، أولا فقد شرط من شروط العلة التي ذكرناها في المرة الفائتة. طبعا لو سألت إخواني ربما لا يستطيعون أن يجيبوا لأجل الاختبارات، يعني فقد شرط من شروط العلة السابقة. فمن ذلك لو العلة قاصرة هل يصح القياس هنا؟ لا، كأن تكون مثلا العلة في قصر الصلاة هي السفر، وهذه علة قاصرة يعني لا تتعدى، يعني لا يصح القياس عليه، لأن لن تقصر الصلاة إلا في صف، هذه علة قاصرة، هذه علة قاصرة والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه قد فقدت شرطا من الشروط التي ذكرناها في المرة الفائتة. القادح الثاني خطأ المجتهد في تحديد العلة، كأن يقول والمنع من الصلاة في المقابر النجاسة، الجسد يتحلل وتخرج النجاسة، فمنع الصلاة في المقابر أجل إيه؟ هذه علة خاطئة ليست بسديدة، بل قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. والحديث في مسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود بسند جيد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبورا فإني أنهاكم عن ذلك. وحديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين. الشاهد فهم لما قالوا إلا النجاسة أخطأوا في ذلك، أخطأوا، فهذا يعتبر قادح من قادح القياس. كذلك منع الصلاة في الحمامات، طبعا لما أقول الحمامات ما نقصد الحمامات، الحمامات هي الحمامات التي تسمى الحمامات المغربية يعني، وهذه الحمامات منعت الصلاة فيها قالوا من أجل النجاسة، وهذا خطأ، بل المنع منها من أجل أن هذا مرتع للشياطين، مرتع للشياطين ولا حول ولا قوة، وكشف العورات ونحو ذلك. وإن كانت هذه العلة التي ذكرتها علة صحيحة، فهل تتعدى إلى حمامات السباحة مثلا في النوادي التي يحدث فيها عورية وغير ذلك أو لا؟ أقول نعم تتعدى، تعدى ثم نصلهم هناك لأجل هذه العلة. إن كانت هذه العلة صحيحة، والحديث أيضا فيه ضعف في سنة أبو داود قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في تسعة مواضع. لا شاطئ، لا إضافة أوصاف إلا أن تكون هذا الشاهد المكان بعينه، كأن يكون شاطئ مثلا مخصص ليس هذه المسائل القذرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله عفو والسلام. من هذه القوادح أن تضيف إلى العلة أوصاف تقيدها تضيقها فتخرج بعض الفروع التي يقاس عليها، أو توسع دائرة العلة فتدخل بعض الأفراد التي ليست منها، فهذا يعتبر قادح من قوادح القياس. القادح الرابع انعدام العلة في الفرع، العلة التي قست عليها في الفرع غير موجودة، فهذا يعتبر قادح من قوادح القياس. فكيف والعلة في الفرع ليست موجودة، فكيف تلحق بها حكم الأصل؟ كلام مفهوم. القادح الخامس ثبوت الفارق بين علة الحكم وعلة الفرع. وقلنا أخوانا ثبوت الفارق ده أمر مهم جدا، لأن الفوارق نوعان، فوارق نقط وفوارق نقط، فوارق مؤثرة وفارق غير مؤثرة، فوارق مؤثرة. لما أقول لحضرتك ثبوت الفوارق بين علة الفرع وعلة الأصل، تقول لي فوارق الإيه؟ المؤثرة. المسألة التي تلي ذلك في مسائل العلة، ما الفرق بين العلة وبين الحكمة؟ الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع الحكيم سبحانه وبحمده تحقيقها بتشريعه الحكم. يبقى ما الحكمة؟ هي المصلحة التي قصد الشارع الحكيم سبحانه وبحمده تحقيقها بتشريع الحكم. بالمثال يتضح المقال، قال الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص شرع لتحقيق مصلحة، القصاص شرع لتحقيق مصلحة ألا وهي الحفاظ على الحياة. فمهما أتى أعظم البلغاء بكلام لتحقيق مقصد القصاص ما أتى بمثل قوله: ولكم في القصاص حياة. هذه حكمة، لكن ما العلة من القصاص؟ علة القصاص القتل، يعني إن قتلت فهذه سبب وعلة لأن يقام عليك القصاص. ولماذا شرع القصاص؟ حفاظا على الحياة. فالحفاظ على الحياة حكمة، حفاظ على الحياة حكمة. مرة أخرى، القصاص اللي هو قتل القتل، هذا حكم أو علة أو حكمة؟ يا رجل حكم، قتل قتل من قتل، القصاص حكم قتل من قتل، هذا حكم، من قتل عامدا فهذا يقتل، فهذا حكم أو علة أو سبب أو حكمة؟ حكم. ما علته؟ القتل. يعني إيه؟ علته التي أدت إلى إقامة القصاص هو إيه؟ هو أن يقتل، هو أن يقتل. ما الحكمة؟ الحفاظ على الحياة. فهمت الفارق بين العلة وبين الحكمة؟ الحفاظ على الحياة. كذلك شرع لنا الفطر في السفر، والقصر في السفر، والجمع في السفر. لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ لرفع المشقة، إذ السفر قطعة من العذاب بنص كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالسفر قطعة من العذاب، فهذه الرخص شرعت في السفر لتخفيف هذا العذاب والرفع هذه المشقة. لكن ما العلة؟ السفر. إذن فقصر الصلاة، جمع الصلاة، الفطر في السفر، هذه الأشياء أحكام ولا علل ولا حكم؟ أحكام. ما علتها؟ ما سببها؟ السفر. ما الحكمة؟ رفع المشقة، رفع المشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع قال فإنه أغض البصر وأحصن للفرج. أغض البصر وأحصن للفرج. الأمر بالزواج حكم، علة، حكمة. حكم، حكم. ما حكم الحكمة منه؟ الحكمة منه الوصول إلى الإثم، تقليل سبل الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن نظرت في هذه الأمثلة التي ذكرناها تجد أن الحكمة تتفاوت. لا لا لا, لا. تجد أن الحكمة تتفاوت. فمثلا في السفر، هل كل الناس يشعرون بمشقة على درجة واحدة؟ الجواب لا. ولربما يقع فلان في مشقة، وربما لا يقع الآخر المسافر في مشقة، إما لأنه يسافر سفرا مريحا في طائرة مثلا، أو لأنه معتاد على السفر فاعتاد جسمه على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بخلاف الآخر. كذلك أيضا الزواج، هناك من يتزوج ولا يكون بالنسبة إليه غض البصر ولا أحصن الفرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعصمنا وأن يعافينا. الله حدثني، سمعت هذه الكلمة من فضيلة الشيخ نصير ربنا يحفظه، قال: الزواج ليس منتهى العفة، بل العفة أن يعفق رب العالمين سبحانه وتعالى، فسأل ربكم العفة والصيانة. الأمر الذي يلي ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم، أننا إذا استبان لنا أن الحكمة تتفاوت ومع ذلك الأحكام لا تتغير بتغيرها، إذن فالأحكام لا تناط بالحكم، الأحكام لا تناط. لماذا؟ لأن الأصل الأحكام تتغير بتغير الأحوال. ما الدليل على ذلك؟ الأصل أن الأحكام تتغير بتغير الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام بليلهن المسح الخفين والمقيم يوما بليل، لما زادت المشقة زادت الرخصة، زادت المشقة زادت الرخصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لم الرجل مثلا صلى قيما فإن لم تستطع فقاعدا، تغيرت بتغير الأحوال. الميت حرام، كان مضطرا صارت، فتغير بتغير الأحوال. صلاة النافلة في السفر يصح لك أن تصليها وأنت مسافر ماشيا في عكس اتجاه القبلة، نعم، أما في الحضر لا. لماذا؟ لأن المشقة في هذه الحال أقل، ولكن لن يعني مش هت يعني صد عن عن عن طريق أو غير أو نحو ذلك، بخلاف السفر. فلما تغيرت الأحوال تغيرت الأحكام، فوجدنا الحكم تتغير، المشقة تتفاوت من شخص لشخص، والحكم فيها واحد. فعلمنا من ذلك أن الأحكام لا تناط بالحكم، وإنما تناط بالعلل، تناط بالعلل، لأننا نحتاج إلى شيء ثابت منضبط يزول الحكم بزواله ويوجد الحكم بوجوده. يعني كان موجبا لوجود الحكم، ولما زال زال معه الحكم، وكان ذلك هو العلة. بالمثال يتضح المثل. أشهر مثال في هذا الباب مثال السفر. سافر زيد وعمر، فزيد شعر بالمشقة فقصر الصلاة وأفطر في رمضان، وعمر لم يشعر بالمشقة فقصر الصلاة وأفطر في رمضان. هل صح فعل الاثنين أو لم يصح؟ صح. تغيرت الأحوال، وما تغيرت نقول ما العلة؟ السفر. انظر بقى الضد بالضد، والدليل على أن هذه العلة التي إن وجدت وجد الحكم، وإن زال زال الحكم. سافر زيد ولم يشعر بالمشقة فأفطر وقصر الصلاة وجمعها، صح فعله؟ نعم صح فعله. أقام عمرو في بلده وشعر بالمشقة فحرم عليه الفطر، وحرم عليه جمع الصلاة، وحرم عليه القصر في الصلاة. فالعلة لما وجدت وجدت الأحكام، وإذا زالت زالت الأحكام. فكانت وصفا منضبطا توجب وجود الحكم وجوبها ويزول الحكم بزوالها، فكانت هذه هي العلة. هذه هي. فهمتم الفارق بين العلة وبين الحكمة؟ الحمد لله على نعم. المسألة التي تلي ذلك، ما الفارق بين العلة وبين السبب؟ إن كان للحكم حكمة ظاهرة يعني مناسبة نعلمها بين الحكم وبين سببه، كان السبب علة، كان السبب سببا وعلة. وإن لم يكن هناك علاقة بين الحكم وبين السبب ظاهرة، نقول لا يوجد حكمة، لا خطأ، نقول لا يوجد حكمة ظاهرة، لأن في كل أفعال لا في حكمة أكيد، لكن قد يخفيها عنا سبحانه وبحمده، وتمام الحكمة لا يعلمها إلا باريها، إلا صاحبها سبحانه جل وعلا. سبحانه جل وعلا الحكمة صفة من صفاته، لا نقول باريها، بل هو صفة، هي صفة من صفاته سبحانه وبحمده. فإن كانت هذه الحكمة غير ظاهرة لنا، فلا نقول بين السبب وبين الحكم، فلا نقول هذا السبب علة، بل نقول هذا السبب سبب. شيخ مش فاهم. أقول لحضرتك، القصاص شرع وهذا حكم، القصاص حكم ولا علة؟ حكم. ما سببه؟ قتل العمد. قتل العمد، يبقى القصاص حكم، سببه قتل العمد. ما حكمة؟ ما الحكمة؟ تقول لي شرع الله لنا قتل القاتل حفاظا على الحياة. حفاظا تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ يعني من أجل حفاظ الحياة، دي الحكمة. حفاظ الحياة من أجل حفاظ على الحياة. يعني في هنا حكمة ظاهرة بين السبب وبين الحكم ولا فيش؟ يوجد حكمة ظاهرة بين الحكم وبين السبب، والله تعالى أعلم. هذه الحكمة جعلتني أقول هذا السبب يصح أن أقول هذا سبب وهو أيضا علة، جعلتني أقول هذا السبب أيضا علة. لكن صلاة الظهر تجب، وهذا حكم، بزوال الشمس. إذا تحرقت الشمس من كبد السماء وزالت، يبقى سبب وجوب صلاة الظهر ما هو؟ زوال الشمس. ما العلاقة؟ هل هناك أول، هل هناك علاقة أو ليس هناك علاقة؟ أكيد هناك علاقة، لكن الله أخفاها عنا. في هذه الحالة لا أستطيع أن أقول زوال الشمس وكبد السماء علة لوجوب صلاة الظهر، أقول هي فقط إيه؟ سبب، لأن الحكمة خافية عني. فهمتم؟ فإن كان في الحكم علة حكم، فإن كان في الحكم حكمة معلومة فسببه سبب وعلة، وإن كان الحكم ليس فيه حكمة معلومة ظاهرة لنا فسببه سبب وليس علة. ولا مشحة في الاصطلاح، ولا مشحة في الاصطلاح، لكن أقول علة لأنها يندرج عليها الأحكام السابقة في العلة من باب القياس ونحوه. من أسماء العلة الجامع، المناط، الأمارة، الداعي، الباعث، المقتضي، الموجب، المشترك أو المشترك. وتنقسم العلة إلى ثلاثة أقسام. ركز معي عشان التقسيمات اللي جاية دي يعني إن شاء الله تعالى الله تعالى يلملم بها لنا شمل أنواع القياس، لأنها متفرقة وكل يعني يصنف على حسب ما يريد، وكل يقسم أنواع القياس على حسب ما يريد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من غير أن يبين للطالب هذا التقسيم على أي اعتبار. فنحن نكرر ولا نمل من ذلك أن التقسيم يختلف باختلاف الاعتبارات، التقسيم يختلف باختلاف الاعتبارات. فالعلة تنقسم باعتبار قوتها، العلة تنقسم باعتبار قوتها إلى ثلاثة أقسام. الأول قياس الأولى، الثاني قياس المساوي، الثالث قياس الأدنى. العلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار قوته. الأول قياس الأولى، وهو الذي يسمى بالقياس الجلي، أو القياس الأولوي، وهو الذي يسمى أيضا بفحوى الخطاب. ما هو قياس الأولى؟ هي أن تكون العلة في الفرع أعلى، أقوى من العلة في الأصل. قياس الأولى، فحوى الخطاب، قياس أنواع قياس الجلي، العلة في الفرع أقوى من العلة في الأصل. كان تقول ضرب الوالدين، صلى الله عليه وسلم يعصمنا، صنع أن يحفظ والدينا وأن يمتع بهم ويطيل في عملهم على طاعته، إنه لي ذلك وحن القدر عليه، وأن يرحم أباء وأمهات المسلمين، وأن يرحمهما كما ربونا صغارا. ضرب الوالدين عياذا بالله من الخذلان حرام، بل هو كبيرة من الكبائر. قياسا على قول أف، قال الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإنهان، تقول لي بقى إيه؟ فإنهاك عن قول أف فمن باب أولى الضرب بجامع الإذاء، لأن الإذاء في قول أف أقل بكثير من الإيه؟ من الضرب، والإذاء في الضرب أعلى بكثير، وهو الفرع أعلى بكثير من الإذاء في الأصل وهو قول أف ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا قياس أولوي ظاهر. ومن ذلك أيضا قول الصديق رضي الله عنه وارضاه، إني أصدق فيما هو أكبر من ذلك، إني أصدق فناتيه الوحي من السماء، ألا أصدق على أن الله قادر أن يسر به ويعود في أقل من ليلة. فالإيمان الجمع بينهم هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. فإن كنت أؤمن أنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نبي، وأن الله أوحى إليه، فكيف لا أؤمن بما هو أقل من ذلك؟ هذا يسمى قياس أيضا أولوي، يسمى قياسا أولويا. القياس الثاني قياس المساوي، وهو أن تكون العلة في الأصل تساوي العلة في الفرع، هو أن تكون العلة في الأصل تساوي العلة في الأصل تساوي العلة في الفرع، أو العكس، العلة في الفرع تساوي العلة في الأصل. قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموال اليتامى إيه؟ ظلما. فالله تعالى نهى عن أكل أموال اليتامى، نهى عن أكل أموال اليتامى. فقام رجل وقال: أنا لا أكلهم، أنا سأطعمهم غيري، سأطعمهم غيري. نقول له: هذا حرام أيضا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فأقول إن هاك عن الأكل فهذا نهي لك ونهي عن إيه؟ لغيرك. فما الفارق؟ ما فيش فارق. وده يأتي إن شاء الله تعالى القياس بنفي الفارق كما سيأتي. فالعلة هنا تساوي العلة هنا، العلة هنا هو الإتلاف بأن تأكل المال. فلو أطعمت هذا المال غيرك فقد أتلفت المال أيضا بأكل إيه؟ المال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يسمى بقياس المساوي، هذا يسمى بقياس المساوي. ما هو قياس المساوي؟ العلة في الفرع تساوي العلة في الأصل. النوع الثالث قياس الأدنى، قياس الأدنى، وهو أن تكون العلة في الفرع أدنى أقل من العلة في الأصل. تقول مثلا: الخمر محرمة، أليس كذلك؟ بلى هو كذلك، وهذا حكم، فما العلة؟ تقول: العلة الإسكاف. ما الفرع الذي سنقيسه على هذا الأصل؟ نأتي مثلا بالقات، وهو نبات يمضغ عند أهل اليمن ولا حول ولا قوة إلا بالله. اختلف فيه العلماء على قولين، فمن محرم ومن مجيد. فالذي حرم قال أنه فيه إسكار، أن فيه إسكار، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الإسكار الذي ذكره، الذي ذكره ولا حول ولا قوة إلا بالله، مثل الإسكار الذي في الخمر ولا أدنى؟ أدنى، ودليل على ذلك الاختلاف الرهيب، أدنى بكثير. فالعلة فيه أدنى من العلة فين؟ في الأصل. لذلك ورد فيه الخلاف. كذلك أيضا ما يسمى عندنا في بلاد المسلمين بجوز الطيب، فمنهم من قال إن هي مسكرة كابن دقيق العيد ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعضهم قال لا هي مفترة. طبعا المسألة الفقهية دائرة على حديث نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن كل مسكر إن هو مفتر، وزيادة مفتر زيادة ضعيفة، هي من رواية شهر بن حوشب وهو ضعيف. لكن ليس هذا هو محل النزاع. محل النزاع لو قلنا إن هي مسكرة، هل إسكار فيها كالإسكار في الخمر؟ إذا فنقول القياس هنا قياس أدنى، العلة فيها أقل من العلة فين؟ في الأصل، ألا وهو الخمر. نعم قياس أدنى، نعم نعم، يعتبر على حسب، على حسب نظرة المجتهد، قوة القرائن ونحو ذلك. ينقسم أيضا القياس باعتبار ثبوت العلة إلى قسمين. ينقسم القياس باعتبار ثبوت العلة إلى قسمين: قياس جلي وقياس خفي. قياس جلي وقياس خفي. أقول: ما هو القياس الجلي وما هو القياس الخفي؟ نقول: القياس الجلي هو الذي ثبتت علته بنص من كتاب أو سنة أو إجماع، والذي ثبتت علته بنص من كتاب أو سنة أو إجماع. خذ هذا الضابط مع نفي الفارق بين الأصل والفرع، مع نفي الفارق بين الأصل والفرع، حتى يكون القياس قياسا جليا. ما القياس الجلي؟ هو الذي ثبتت علته بنص من كتاب أو سنة أو إجماع مع نفي الفارق بين الفرع وبين، طبعا أقول نفي الفارق الإيه؟ المؤثر، نفي الفارق المؤثر. مثال ذلك: لما أتى ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه بحجرين وروثة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليستجمر بها أو ليستجمر بهم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين ورد الروثة وقال إنها ركس، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بنص كلامه العلة التي من أجلها رد بها الروثة ألا وهي النجاسة، فدل ذلك على أن أي نجس لا يجوز الاستجمار به. فلو أخذ جلدا جلدا لميتة غير مدبوغ ليستجمر به هل يصح؟ نقول لا، لا يصح قياسا على هذه الروثة بجامع النجاسة. كذلك أيضا لو أتى بجلد خنزير دبغ أو كلب دبغ هل يجوز أن يتطهر به يستجمر به؟ لا، لأن هؤلاء لا يطهرون بالدباغ، لا يطهرون بالدباغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا؟ قياسا على الروثة بجامع النجاسة. قلنا لماذا قلنا ذلك؟ لماذا أدخلناه في قياس الجري؟ لأن هذه العلة نص الشرع عليها، علة قال فإنها ركس. لا، لا في الفارق، يعني ما الفارق بين الجلد وبين الروثة؟ فإن العلة التي من أجلها ردت الروثة موجودة فين؟ فلا فرق، يعني لا تقول هذه روثة مستديرة أو غير ذلك وهذا جلد منبسط، لا هذا غير مؤثر، غير مؤثر. وسيأتيك إن شاء الله تعالى الكلام عن نفي الفرق ونوع من أنواع القياس. كذلك من هذه الأمثلة أيضا التي تدل على من أنواع القياس الجلي التي فيها نص عن علة، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف الأربع على علة للتحريم ألا وهي تغيير خلق الله. فتأتيك امرأة تقول أريد أن أصنع عملية تجميل، يعني مثلا تكبير شفايف، نفخ أي حاجة، خدود نساء ونحو ذلك، أو إزالة تجاعيد ونحو ذلك، صح أو لا صح؟ أقول لها يحرم عليك ذلك قياسا على النامصة، قياسا على الواصلة، قياسا على المتفلجات للحسن، قياسا على الواشمة، بجامع تغيير خلق الله، تغيير خلق الله. وهذا قياس جلي أو غير جلي؟ جلي، لنفي الفارق، لنفي الفارق. وهذه العلة منصوص عليها وغير منصوص عليها؟ منصوص عليها. كذلك من العلل الثابتة في القرآن قوله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي حتى لا يبقى للأغنياء فيتصرفون فيها ولا يعطونها للفقراء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فشرع الله تبارك وتعالى هذه الشرائع، فبيان العلة نص الله تعالى في هذه الآية على العلة. ومثال العلة التي ثبتت بالإجماع قياس الزكاة على الصلاة، هي قياس الزكاة على الصلاة، فهذه ثبتت بإجماع سكوتي، واتفقوا جميعا على العلة. ما هي العلة؟ حق الله، حق الله. فالزكاة حق الله في البدن، في المال، والصلاة حق المال، حق الله فين؟ في الزكاة حق الله في المال، والصلاة حق الله فين؟ في البدن. وحق لا إله إلا الله في البدن، وحق لا إله إلا الله في المال. طبعا بعض أهل العلم قال إن العلة هنا أن ركن أركان الإسلام، لكن أنا أقول العلة التي ذكرها أبو بكر وارتضاها الصحابة رضي الله عنهم جميعا، هو الذي ذكر هذا الكلام. فهذه علة ثبتت بالإجماع لكنه إجماع سكوتي، اعترض عمر ثم رأى أن الأمر قد على الصواب لما شرح الله صدر أبي بكر رحمه الله، شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه وضال هذا الأمر. كذلك أيضا من هذه العلل التي ثبتت بالإجماع أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، العلة التشويش، وهذه علة ثبتت بالإجماع لأنه حال الغضب ربما يشوش على ذهنه فلا يستطيع أن يمضي في حكم الله سبحانه وتعالى المضي المطلوب. فهذه علة مجمع عليها ألا وهي التشويش. فقاص العلماء رضي الله عنهم جميعا الحاقن هو الذي يدافع البول أو البراز أكرمكم الله وعزكم، قاسوه عليه وقالوا لا يحكم أيضا وهو حاقن بجامع التشويش، ولهذه العلة مجمع عليه، فهذا قياس جلي ولا فارق. بل وزاد بعضهم لو كان فرحان فرحا شديدا أيضا لا يحكم، لأن في عند فرح شديد يحدث أيضا نوع من أنواع التشويش، ربما يعطي كل الناس وسعيد بقى يعطي كل الناس إيه براءات، ولو حزين رحمة الله على أبي السائب. النوع الثاني من أنواع القياس بالنسبة لإيه؟ ثبوت العلة، هو القياس الخفي. والقياس الخفي إن كان الجلي هو الذي ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع مع نفي الفرق بين الأصل والفرع، نقول فالخفي هو ما ثبتت علته بالاستنباط، وهذا هو محل بحث الفقهاء، كيف يستنبطون العلة، كيف يحققون العلة في الفرع إلى غير ذلك. لكن هذا سنأخذه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرحلة الثانية. لكن القياس الخفي هو القياس الذي ثبتت علته بالاستنباط إن شاء الله تبارك وتعالى، كأن تقول من بدل الجنيه بالريال نسيئة فقد وقع في الربا، قياسا على الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا، إلا يدا بيد هاء بهاء سواء بسواء. قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، يعني ذهب بفضة لابد من سلم وإيه استلم. تمام. ما العلة؟ اجتهد العلماء فقال بعضهم العلة الثمنية، وقال بعضهم هو جوهر الثمنية وهو الذهب والفضة، يعني قصروها على جعلوها علة قصيرة على الذهب والفضة. وقال بعضهم طبعا جعلوها قصيرة الشافعية، وقال بعضهم هم الحنابلة العلة الوزن. هذه العلة مستنبطة أو منصوصة؟ مستنبطة. فمن قال علة الثمنية وهو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى وعليه المحققون، فنقول من باع يسمى بيعا أيضا بيع صرف جنيه بريال نسيئة، يعني أعطاه الجنيه وثاني واليوم الثاني أعطاه ريالات ولا حول ولا قوة إلا يذهب إلى بيت الله الحرام يحج ويعتمر، نقول هذا قد وقع في الربا قياسا على مبادلة الذهب بالفضة نسيئة، مبادلة الذهب والفضة العلة الثمنية، تقول هذا قياس خفي. نعم هذا قياس خفي لأن هذه العلة مستنبطة وليست منصوص عليها. كذلك أيضا رجل دخل عندك وقال أريد أن أبدل هذه المعكرونة بهذا الأرز، هذه المعكرونة بهذا الأرز، فقال رجل في المحل صاحب المحل ليس موجود اترك المعكرونة ثم تعالى خذ الأرز، نقول هذا أمر محرم، هذا أمر محرم إلا إذا قدم يتركه عندهم أمانة ثم إذا قدم يتعامل مباشرة، لكن تتركه وتتم المبادلة لكن لا تأخذ الرز بيديك نقول هذا إيه محرم. قلنا له لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبر بالبر والتمر والتمر والشعير والشعير والملح والملح ربا إلا يدا بيد هاء مساء سواء بسواء، فإذا اختلف الأصناف فبيع كفيته لكن يدا بيد. قلنا ما العلة في ذلك؟ قلنا هذا قياس على مبادلة مثلا التمر بالبر مثلا. قلنا لهم ما الدليل ما العلة الجامعة؟ قالوا لأن العلة الجامعة في التمر والبر ونحو ذلك هو الكيل والطعم، والأرز والمعكرونة مكيل مطعوم، مكيل مطعوم، وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله أيضا علة مستنبطة ليست علة ظاهرة منصوص عليه. تقول مثلا اتفق أهل العلم على أن الزكاة تجب في زكاة الزروع والثمار تجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، اتفقوا على ذلك ثم اختلف العلماء رضي الله عنهم جميعا هل يقاس عليها أو لا. ابن حزم لا يقيس وبعض التابعين قصر أيضا على الأربعة، وإن كان يقول بخلاف ذلك أنه قصر على الأربعة. والجماهير سلفا وخلفا يقيسون فاختلفوا في العلة التي من أجلها شرعت الزكاة في هذه الأربعة، فذهب الشافعية إلى أنها القوت، وذهب الحنابلة على أنها الكيل معه الادخار ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وغير ذلك، وذهب الحنفية إلى علة الاستفادة من الأرض، فكل ما نبت من الأرض بنية الاستفادة منها عليه زكاة إلا البوص والحطب، بل وزاد بعضهم لو كان خرج البوص والحطب لأجل الاستفادة أو الحشيش يعني عليه أيضا الزكاة والله تبارك وتعالى. لكن الشاهد العلة اختلفت، فإن خرج مثلا البندق أو عنده محصول بندق فعند الحنابل عليه زكاة وعند الشافعي ليس عليه زكاة، لأن البندق لا يقتات يعني لا يؤكل في غالب الأحوال على هيئة طبيعية، لا يقتات ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن عند الحنابلة يكال ويدخر، إذن ففيه الزكاة قياسا على هذه الأصناف الأربعة. قلنا هذا القياس خفي ولا جلي، لأن العلة مستمرة. كلام الآن مفهوم الحمد لله، الحمد لله على نعمه وآلائه. الحنفية يقولون الزكاة في كل ما نبت من الأرض إلا البوص والحطب ولا يعني طبعا إلا القصب، يقصدون بالقصب إلا قصب السكر، يعني قصب السكر عليه، لكن القصب الذي هو إيه كالبوص يعني جزاكم الله. أقسام القياس باعتبار الجامع، هذه الأنواع اضبطوها ضبطا جيدا. أقسام القياس باعتبار الجامع، أو ممكن أقول باعتبار التصريح بالعلة وعدم، تنقسم إلى أنواع. قياس العلة وهي إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما، أمثلة ذلك كل ما سبق. ينقسم أقسام القياس باعتبار الجامع، ما الجامع بينهما، ما الجامع بين الفرع والأصل. فباعتبار الجامع تتفاوت أنواع، أو التصريح بالعلة من عدمه، يعني يمكن أقول هذا باعتبار الجامع أو باعتبار بالتصريح بالعلة من عدمه. أول نوع قياس العلة، قياس العلة أدخل فيه كل الأنواع التي تكلمنا فيها، أدخل فيه كل الأنواع التي تكلمنا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن ما سبق كله كان قياس إيه، نوع من أنواع العلة. ما هو قياس العلة؟ هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهم، لعلة جامعة بينهم، مفهوم الكلام؟ النوع الثاني قياس الدلالة، وهو إلحاق الفرع بالأصل لا لعلة بل بدليل العلة الجامعة بينهم، بدليل العلة الجامعة بينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أن البكر إذنها سقوطها أو صمتها أو صماتها، إذنها إيه سقوطها، نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قضى أن البكرة إذا استأذنها وليها في النكاح فسكتت فإذنها سكوتها. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإذن دليل على السكوت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا أصل. قاسوا عليه لو أن الولي استأذن الصغيرة فسخطت رفضت، لا يعتد بهذا الرفض ولا يعتد بهذا السخط قياسا على البكر الكبير أكبر منها قليلا. يعني ما الجامع؟ قالوا بدليل العلة. العلة هو عدم اعتبار الرضا. ما الذي دل عليها في الأصل؟ دل عليها في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها سكوتها ولم ينتظر ردا لها، فدل ذلك على أن رضاها غير معتبر، على أن دل ذلك على أن رضاها غير معتبر. لما قال إذنها سكوتها، لما قال ابنها سكوتها، النبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتبر ردها، اعتبر كلامها؟ لا، لم يعتبر. ما الدليل على ذلك؟ انه رضي بالسكوت، رضي بالسكوت ولا حول ولا قوة الا بالله. فلما تكلمت في الحالة الاخرى اللي هي الفرع وسقطت، لا يعتد بهذا الكلام، لا يعتد بهذا الكلام. ما العلة؟ لان عدم اعتبار الرضا، عدم اعتبار الايه؟ الرضا. ما الدليل على عدم اعتبار الرضا؟ عدم اعتبار نطقها، اعتبار نطقها ولا حول ولا قوة الا بالله. خدت بالك؟ تاني ابنها سكوتها، ابنها سكوتها. الكلام ده دل هنا، دل هذا الامر عدم اعتبار النطق يدل على انه لا اعتبار للرضا. عدم اعتبار النطق دل على انه لا اعتبار للرضا. يبقى اذنها سكوتها عدم اعتبار نطق، دليل برهان عدم اعتبار الايه؟ النطق، دليل وبرهان على ان رضا البكر غير ايه؟ غير معتبر. تمام كده؟ اجعل ايه، توقف لهذا. تمام، دل ذلك على ان اعتبار، على عدم اعتبار نطق، اعتبار النطق ولا حول ولا قوه الا بالله منها، دليل على ان عدم اعتبار رضاه، عدم اعتبار رضاه من عدم يعني. تمام، فهمتم هذه الصوره؟ عايزين نقيس عليها صوره اخرى من هذه الصوره صغيره، بكر طبعا بس اصغر منها. سخطت، قالت لا اريده، لا اريده. نقول تزوج ولا يعتبر كلامها قياسا على البكر، بجمع ايه؟ بجمع عدم اعتبار النطق الذي هو دليل على عدم اعتبار الرضا. يبقى هنا وجه الجامع بينهم حاجه اسمها ايه؟ دليل العله، دليل العله. مثال اخر ايسر، مثال اخر ايسر. الان الخمر محرمة، اليس كذلك؟ الخمر محرمة، في اشكال في كده؟ ما العلة؟ الاسكار. اتيت الي الان بمشروب، قلت لي ما حكم هذا المشروب؟ قلت لك الاصل في المشروبات حل. فاذا بك تقول لي هذا المشروب فيه نسبة 10% او 5% كحول، 5% كحول او 10% كحول، اقول هذا المشروب حرام قياسا على، بجامع ان في 10% مسكر. وانا سؤال بقى، هل العلة في التحريم 10% مسكر؟ ومن العلة في التحريم الايه؟ الاسكار. يبقى بجامع ان في 10% مسكر الذي هو دليل على الاسكار الذي هو العلة في التحريم. فهمتم الان الصورة؟ اعيد مرة اخرى. الخمر محرمة، صحيح؟ الحمد لله، ده حكم. ما العلة؟ الاسكار. حضرتك دلوقتي جبت لي مشروب فيه 5% 10% كحول، 10% كام؟ كحول. مشروب مثلا برتقال، حطيت فيه، وضعت فيه 10% من الكحول، بس حضرتك ما حكمه؟ تقول لي حرام. اقول لحضرتك حرام على ايه؟ حرام ليه؟ تقول لي قياس على الخمر. اقول لحضرتك بجامع ايه؟ تقول لي بجامع ان في كل منهما 10% من المسكر، من المسكر، صحيح. اقول لحضرتك وهل العله في تحريم الخمر العشرة في المئة ولا العله في تحريم الخمر ان اسكار؟ قال لي ما هو ده في 10% الذي يدل على وجود الاسكار، ده يعتبر اسمه جامع قياس الايه؟ الدلاله، يعني بجامع الدليل الذي هو الذي يدل على وجود العله فين؟ في الفرع، الذي يدل على وجود العله في الفرع. فالشرع ما علق الحكم على 10% من الكحول، لكن انت وجدت دليل يدل على وجود العله في الفرع، الا وهي الاسكار. فهمتم؟ مثال كده واضح؟ الحمد لله رب العالمين. لا، إن لم يذكر، إن لم يذكر لا يكون حر، بس 10% نسبة كثيرة، فهذا دليل على أن هذا المشروب كثيره إيه؟ يذكر. هل أنت تيقنت من وجود الإسكار؟ ولا استدللت على الإسكار بوجود شيء؟ لا، استدللت، استدللت مع 10%. ممكن تشرح تقول لي ما حصلش حاجة، أقول لحضرتك 10% نسبة كثيرة، نسبة كثيرة تدل على أن كثير هذا المشروب يذكر. لكن أنت هل تحققت من العلة حقيقة؟ لا، لم تحقق، بل ماذا فعلت؟ وجدت دليل يدل على وجود هذه العلة، فألحقت هذا الفرع بأصل إيه؟ بأصل آخر، بجامع دليل العلة، ويسمى بقياس الدلالة، بقياس الدلالة. تقول مثلا يقاس العبد على الحر، يقاس عدم إجبار العبد على النكاح، يعني السيد يقول تزوج من هذه، تجبر أن تتزوج من هذه، تقول يقاس عدم إجبار العبد على النكاح، يبقى ده فرع ولا أصل؟ فرع، على الحر. بتقول يا شيخ ما الجامع بينهم؟ أقول لك الجامع بينهم دليل العلة، والمفروض العلة خلوص حقه فيه، يعني لو حقي خلص في الزواج فلا يصح لأحد أن يجبرني في هذا النكاح، فالحر حقه خالص في النكاح، حقه خالص في النكاح. الجواب نعم، الحر حقه خالص في النكاح. قلنا أيضا والعبد يقاس عليه. قال أين هذه العلة؟ قلنا ما وجدنا العلة، لكننا وجدنا دليل العلة. قالوا ما دليل العلة؟ قال أنه لا يجب عليه ولا يجبر على أن يستمر في النكاح، يعني لو أراد أن يطلق في أي وقت من الأوقات جاز له ذلك وصح ذلك، صح ذلك. فإن جاز للعبد أن يطلق في أي وقت من الأوقات ولا يستمر في الزواج، دل ذلك على أنه له عدم الإجبار على ابتداء الزواج أصلا، بداية أصالة، فدل هذا الأمر على خلوص حق الزواج له كما في حق من؟ الحر. فهمتم الصورة؟ فهمت حسن؟ الحمد لله على النعمة. فالجامع هنا هو دليل العلة الذي دل على العلة. ما العلة؟ خلوص الحق في الزواج، دل عليها أنه له ألا يستمر في الزواج، فدل ذلك على أنه له الحق كامل فلا يجبر كالحر. فهمتم؟ ربنا علينا وإياكم. والله في دليل آخر بس نكتفي بهذا. النوع الثالث قياس في معنى الأصل. القياس في معنى الأصل، وهو ما يسمى بنفي الفارق المؤثر. القياس نفي الفارق المؤثر، وهذا نوع من أنواع القياس القوية، وهذا يدخل فيه نوعان: قياس المساوي وقياس الأولى. يرحمك الله. يبقى قياس في معنى الأصل وهو القياس بنفي الفارق، يعني تقول لا فارق بين الفرع وبين الأصل فنعطي الفرع حكم الأصل، لا فارق بين الفرع وبين الأصل فنعطي الفرع حكم. ويدخل فيه نوعان من نوعي القياس: المساوي والأولوي. فالمساوي مثلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ما العلة من التحريم؟ إتلاف مال اليتيم عليه، إتلاف مال اليتيم، فإذا به يحرق هذا المال ولا يأكله. نقول لا فارق. مثلا أخونا فضيلة الشيخ أحمد بيكتب بقلم أزرق، أقول له يا أحمد انتبه لا تكتب بالقلم الأزرق واسمع لدرسي، راح الشيخ احمد مسك القلم الازرق راح حطه في جيبه وراح متقل القلم الاحمر بيكتب بيه. هل هو الان امتثل لكلام؟ لم يمتثل لعدم الفارق. هل العله هل الوصف لما قلت له القلم الازرق هل ده هل الوصف مناسب يتغير بين الاحكام؟ لا. فعشان كده قلنا بنفي الفارق الايه المؤثر. فهذا يسمى وصف طردي لا يتعلق به الاحكام غير مؤثر. نعم. اما الوصف المناسب ولا يتعلق به الاحكام فهنا انا بقول له هنا لا تكتب بهذا القلم فراح رماه وانتبه معي فراح رمى القلم وكتب بقلم اخر. او قل له ما الفارق؟ العله الانتباه. الامر الايه انتباه. فلا فارق بين هذا وبين ذاك. فهذا يسمى قياس بنفي الايه الفارق المؤثر. بنفي الفارق الايه المؤثر. وهذا يدخل فيه كما قلنا قياس المساواه وقياس الاولوي. قياس الاولوي لا يسمى بقياس الطرد بس ده مش معنى. يسمى بقياس الاولوي. ما هو القياس الاولوي؟ كما قلنا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فالضرب من باب اولى. فلا ده مش نفي الفارق. ده الفارق مفيش انتفاء في الفارق بل في الفرع ايه اعلى. في الفرع اعلى. وينقسم القياس ايضا الى طردي وعكسي. لكن انا يعني بص اخوانا ينقسم ايضا الى طردي وعكسي لكن انا لن اقسم هذه التقسيم. يعني انا اكمل الانواع تباعا على وفق التقسيم الاول اللي هو باعتبار الجامع. قياس الشبه. قياس الشبه هذا هو النوع الرابع. ما هو قياس الشبه؟ قياس الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم والفرع يشبه هذا الأصل من ناحية ويشبه الأصل الآخر من ناحية. فيأتي المجتهد فيلحق هذا الفرع بالأصل الأقرب إليه وهذا لا يقوم به إلا النبغاء. أنا قرأت في كثير من كتب الأصول أنهم يرون أن هذا قياس ضعيف. والحق أن هذا قياس لما سيأتي بأمثلة إن شاء الله تعالى قد يكون قويا إن كان القائس من أهل الاجتهاد والصنعة. فالمسألة كلها دائرة على من؟ على المجتهد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى ما هو قياس الشبه؟ هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم يشبه هذا الفرع هذا الأصل من ناحية ويشبه هذا الفرع هذا الأصل من ناحية أخرى ويأتي المجتهد يلحق هذا الفرع بأقربهما شبها. ما سبب التسمية؟ لماذا سمي هذا القياس بقياس الشبه؟ الجواب لأن الوصف في قياس الشبه مرتبة بين الوصف الطردي. ما هو الوصف الطردي؟ الذي لا يؤثر في الإلحاق في الإلحاق. وبين الوصف المناسب الذي يتم به الإلحاق. لأن الوصف في القياس في قياس الشبه مرتبة بين مرتبة بين الوصف الطردي. ما هو الوصف الطردي؟ كما قلت له أدخل هذا القلم الأزرق فرح نطلع قلم أزرق طلع قلم أحمر. وقلم الأزرق أو أحمر هذا الوصف المقيد هذا الوصف يعني يفرق في الأحكام؟ لا. هذا يسمى وصف طردي ليس له علاقة بالإلحاق. وبين الوصف المناسب الذي يكون به الإلحاق. مش فاهم. يعني هذا الوصف شابه كل منهما والحكم الغالب. فشابه الطردي من حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة. شابه الطردي إن في بعض الصفات صفات الفعل الطردي ولم تتحقق فيه المناسبة. وشابه المناسب من حيث إنه لم يتحقق به انتفاؤه. يعني قد يكون فيه بعض الصفات المناسبة بعض الصفات الإيه؟ المناسبة لكن كبادئ الرأي مش عارف أحكم هل الصفة التي شابهت هذا الأصل صفة طردية ولا صفة مناسبة وهل الصفة التي شابهت هذا الأصل صفة طردية أو صفة مناسبة. فحصل عندي تردد. لما حصل عندي جزم لو حصل عندي جزم إن هو أشبه بالصفة المناسبة التي يلحق بها الأحكام هلحكم بالحكم إيه؟ مباشرة. لكن لما حصل تردد سميناه بقياس الشبه. هو مش عارف لا اعلم هل الشبه هنا طردي ولا مناسب، وهل الشبه هنا طردي ولا مناسب، والقرائن هي التي تحكم. يصح، بس لو واحد انسب من الاخر هجعل الثاني ايه طردي غير مناسب، يعني غير له علاقه بالاحكام. اشهر مثال على ذلك يضربه الفقهاء دية العبد، يعني اذا قمت الى عبد رجل فاصطدم بسيارتك وكنت مسرعا في مكان السرعة فيه 40 فكنت تسير على 80 وتسير عكس الاتجاه وكانت الإشارة خضراء فواجب عليك أن تقف، ومر هذا العبد أنت قمت بقتله بدهسه، ما ديته؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. الجماهير قاسوه على البهيمة وقال ديته دية المتلفات، يعني يعرفوا قيمته قد ايه، هذا العبد اشترى بكم؟ بعشر الاف، ديته 10,000. والبعض قاسه على الانسان فقال ديته دية انسان 100 من الابل، وهذا بعيد يعني 100 من الابل ولا حول ولا قوة الا بالله. وجه الشبه قالوا يلحق بالحر لأنه عاقل مكلف ينكح يطلق، فهذه أوصاف، يا ترى هذه أوصاف طردية ولا مناسبة يلحق بالأحكام؟ وقالوا بل يلحق بالبهيمة لأنه يباع يشترى يرهن يوقف يورث، والجمهور على أنه يلحق بالبهيمة، والجمهور على أنه يلحق بالبهيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتكون ديته دية المتلفات، تكون ديته ديت المتلفات. وقال بعضهم لو كان يضمن ديته المتلفات حتى لو زادت على ديته الحر، والبعض الآخر قال ديته تبلغ ديته المتلفات ما لم تصل ديته الحر. هذا قول الجمهور، وهذا التفصيل في قوله قول الأئمة الأربعة. كذلك من أمثلة قياس الشبه المفوضة. ما هي المفوضة؟ أتوا لابن مسعود رضي الله عنه فقالوا امرأة عقد عليها زوجها لكنه لم يدخل بها، عقد عليها لكنه لم يدخل بها ومات، عقد عليها ولم يدخل بها ومات، فما حكمها؟ هذا الفرع تردد بين أصلين. الأصل الأول معقود عليها ومات بعد الدخول، فهذه ترث، هذه ترث وعليها العدة كاملة وأيضا لها المهر كاملة، لا إشكال في ذلك. والأصل الثاني عقد عليها وطلقها قبل الدخول، فهذه لا ترث ولا عدة عليها، اسمع، ولها نصف المهر. الإشكال في هذه المرأة التي عقد عليها ومات ولم يدخل بها ليس في الميراث وليس في العدة، هذه زوجة مات عنها زوجها فتعتد وترث، الإشكال في المهر، هل تستحق المهر مهر كاملا فتلحق بالمعقود عليها بالمتوفى عنها بعد الدخول، أو تلحق بالتي طلقت قبل الدخول أخذ نصف المهر لأنه لم يدخل بها؟ هذا فيها شبه من هذا وشبه من ذلك. شبه أنها امرأة وتلحق بالمعقود عليها ومات عنها بعد الدخول، وتلحق بالمطلقة قبل الدخول، أتكلم في المسألة المرأة فقط، لأنها لم يدخل بها. فإلى أيهما أشبه؟ فنظر ابن مسعود، وهذا النظر هذا التحليل شخصي، يعني هذا التحليل عندي فقط لم أسمعه من أحد، إن كنت صوابا فكان صوابا فمن الله وحده، وكان خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان الله رسوله منه بريئان. وكان ابن مسعود نظر فقال هذه المرأة ترث أو لا ترث؟ ترث، عليها العدة وليس عليها العدة، عليها العدة. المرأة المطلقة قبل الدخول ترث؟ لا. عليها العدة؟ ليس عليها العدة. المرأة المتوفى عنها بعد الدخول ترف ترف عليها العدة عليها العدة. فإلى أيهما أقرب؟ المتوفى عنها زوجها بعد الدخول. فألحق بها الميراث وقال تأخذ ألحق بها المهر وقال تأخذ المهر كاملا تأخذ مهرة كاملا. وقد وافق اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بن تواشق رضي الله عنه وارضاه وأنها النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالإيه بالمرأة. وهذا اجتهاد النقد أهو اجتهاد شبهه وافق إيه نص وافق نصا وافق نصا. فكيف تقول القياس شبه ضعيف؟ قياس شبه متوقف فقط على ضعف المجتهد وقوة الإيه المجتهد. إن كان المجتهد قويا كان قوله من القوة بمكان، وإن كان ضعيفا كان قوله على حسب علمه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك أيضا من هذه الأمثلة أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طلب امرأة، وكانت هذه المرأة حامل، فلما سمعت بخبر أن عمر يريدها أسقطت جنينها هيبة لعمر رضي الله عنه. فاختلف المجلس عند عمر، فقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان إنما أنت مؤدب، إنما أنت مؤدب يعني ليس عليك شيء. ألحقوا بإيه؟ ألحقوا بولي الأمر يؤدب من تحته من ولده وزوجته ونحو ذلك، وهو ولي الأمر حقا. فلو أدب ولده زجرها أو نحو ذلك فأسقطت، هل عليه دية؟ لأن الجواز الشرعي ينافي. أنت مطالب، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وعمر ما ضرب وما فعل شيء بل فقط ناداها. أنت إذا ناديت زوجتك فأسقطت عليك الدية؟ أخطأت فناديتها فأسقطت عليك الدية؟ لا ليس عليك الدية، أنت مؤدب، أنت مؤدب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال فعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان ألحقوه هذا الفعل بالمؤدب، فهذا جائز له شرعا والجواز الشرعي ينافي الضمان. أما علي بن أبي طالب فقال أما الذنب فأرجو ألا يكون عليك ذنب، لكن أما الدية فعليك الدية. ألحقوا بإيه؟ القتل الخطأ. ألحقوا بالقتل إيه؟ هذا يسمى إيه؟ من الصحابة رضي الله عنهم جميعا قياس الشبه، قياس الشبه. فأفتى عمر الملهم بأن القول قول عليه وأن عليه الدية، وأن عليه الدية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا أمهات الأولاد، ما هي أمهات الأولاد؟ يعني رجل جامع أمته جاريته ولا حول ولا قوة إلا بالله. نتعجب بس لما نتكلم معهم عن الإماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مارية القبطية رضي الله عنها وأرضاها، بل هي كانت أمة وأم ولد، يقول لك أنت تصب النبي، أنت يا أخي أنت تصب ماذا؟ ألم تسمع قول الحق تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويقول تأدب أنت ما قرأت شيئا في السيرة إلى غير ذلك، إن لله وإن إليه راجعون. كيف سيقبلون رب العالمين سبحانه جل في علاه؟ أما قرأ هؤلاء المسلمون القرآن لهذه الدرجة تغلغلت فينا هذه الشبهات حتى صار عندنا كأنها مسلمات التي هي مصادمة لكلام الله، مصادمة لكلام الله سبحانه جل في علاه. ونكاية في هؤلاء، طبعا إذا كلمتهم كلامهم بعقل، ومقام الدعوة يختلف عن مقام الاعتقاد، انتبه مقام الدعوة يختلف عن مقام الاعتقاد، فكنت تعتقد ضلالهم لكنهم في جهل. تحمد الله على أن الله من عليك بما يعني أو وقعوا فيه ولا حول ولا عصمك، ومن عليك بما وقعوا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالمقام يقوم بمقام البيان. لكن نكاتا في هؤلاء، نسأل الله أن يعيد هذه الأيام أياما عديدة وأزمنة مديدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوالله ما فسد الشباب وفسد الحال على ما نحن فيه الآن إلا بفوات مثل هذه الأمور، بفوات مثل هذه الأمور. فنسأل الله العفو والسلام. وينبغي لأولياء الأمور أن تستقون في يوم من الأيام أولياء أمور، أولياء لبناتكن وأولياء لأولادكن، فيسر ولا تعسروا، يسر ولا تعسروا. كل رجل فيكم قابل أو سيقابل مشكلة في زواجه عليه أن ييسرها على أبناء المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليتق الله ربه، وليتق الله ربه. يعني رجل منكم الآن يريد أن يتزوج الثانية مثلا، إذا أراد يعني زوج ابنتك أن يتزوج الثانية فلماذا تقف في وجهه؟ هل هذا هو الدين؟ هل ابنتك هي فاطمة تقول ابنتي بضعة مني رابني من ربها، من أنت حتى يريبك من ربها؟ هذه فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما ماتت سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها، تزوج عليه بعدها بثمانين رضي الله عنه وأرضاها. الخلع، اختلف الصحابة رضي الله عنهم، أمهات الأولاد، أنا آسف، أمهات الأولاد هي المرأة الأمة، يطأها سيدها، يطأها سيدها فتنجب، فتكون أم ولد، هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ لأنها تقوم بعده كالحرة، هل يجوز يطأها أو لا؟ هل يجوز استفرها؟ هل يجوز بيعها أو لا؟ ذهب عمر وعلي في القول القديم، ذهب عمر وعلي في القول القديم على أنها تلحق بالحرائر فلا تباع. ثم ذهب علي في خلافته قال رأيت رأي عمر ثم رجعت. في القول الجديد عنده يقول أنها تلحق بالإناء فتباع. ما يسمى هذا القياس؟ قياسه شبه. الخلع هل هو طلاق ويحسب من عدة الطلاق أو هو فسخ ولا يحسب من عدة الطلاق؟ اختلف الصحابة. فذهب عثمان إلى أنه طلاق ويلحق بعدة طلاق، هذا يسمى بقياس الشبه. وذهب ابن عباس وهو الصحيح على أنه فسخ ويحسب من عدة الطلاق. لماذا؟ لأن العدة فيه حيضة واحدة، فأشبه ما يكون بالفسخ، لأن طلاق العدة فيه ثلاثة، عدة فيه ثلاثة والله تعالى أعلى وأعلم. نعم طبعا على خلاف العلماء يقولون هو ينزل منزلة الطلاق من غير ذلك، يعني هي المسألة كلها دائرة هل ينزل منزلة الطلاق أو الفسخ، وهذه المسألة دائرة على قياس الشبه، والحق أنه فسخ، لأن الحديث ورد في ذلك أن عدته عدة حيضة وهذا ليس بطلاق. كذلك أنت حرام، إذا قال الرجل لزوجتي أنت حرام. فذهب علي وزيد وابن عمر على أنها تطليقات ثلاثة. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن أنت علي أنت حرام ليست من طلاق الكناية، وهي تدل على المفارقة، والذي يدل على المفارقة هو التطليق، والحرمة البت في الحرمة يكون بعده الثلاث، إذن هي طلقات ثلاث. فقالوا هي أشبه بالطلاق ثلاثة. وقال ابن مسعود أنت حرام ليست من ألفاظ الطلاق الكناية ويدل على البت، إذن فهو طلقة، لكن أقل الطلاق طلقة فهو تعتبر طلقة، وأن هذا المتيقن وشككنا هل هو اثنين أو ثلاثة. هذا من باب التحليل للفتوى والله أعلى وأعلم أيضا. نظرنا إلى يبقى إذن هي واحدة، هي واحدة، والأكثر من ذلك هذا مظنون فلا نذهب إليه. وذهب أبو بكر وعمر وعائشة أنها تنزل منزلة اليمين وعليه كفارة اليمين. وذهب ابن عباس رضي الله عنه وضع أنه ظهار، لأن هذا مقتضى الظهار، لأن أنت عليك ظهر أمي، يعني أنت علي حرام كأمي كظهر أمي، فهذا مقتضى الظهار فأنزلوا منزلة الظهار. هذا ماذا يسمى فعله بذلك؟ قياس الشبه. نعم الصحيح أنت حرام هذا يسأل عن نيته، إن قصد ظهارا ظهارا وإن قصد طلاقا طلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنيات. لكن أنا مش دم شاهد، أنا مش بصدد ترجيح الفقهي، مش جايز، هذا ليس درس ترجيح فقهي، فهمني؟ خذ أمثلة معاصرة عشان بس مسألة تستقيم عندك. تسأل المرأة تقول هناك بعض الرسومات تستمر على اليد، تستمر على الوجه، تستمر على الجسد لمدة شهر أو اثنين، فهل هذه تحرم أو تحل؟ هذا متردد. شهرين وتزول؟ نعم شهرين وتزول. احنا عندنا الزينة زينتان، زينة دائمة وزينة زائلة. الزينة الدائمة حرام، الزينة الزائلة تجوز، زي المكياج التي تضعه المرأة من يعني على الشفاء وفي الوجه والأظافر وغير ذلك، هذه أمور تزول سريعا، والحناء ونحو ذلك، فالحناء حلال. هناك أمور محرمة لأنها تغيير خلق الله، زي الوشمة والمستوشمة والوصلة المستوصلة والمتفلجات حسن غير خلق الله، وهذا الوشم يزول، فلي يلحق بالوشم لأنه وشم، ويلحق بالزنا تزول، لأنه إيه؟ يزول. فأيهما أقرب؟ السؤال لحضرتك، أيهما أقرب؟ بالزائل؟ لا، يلحق بالوشم المحرم. لماذا؟ لأن النمص، خليك معي، لأن النمص كم مدة تزول فيه؟ تستمر المرأة مثلا لو نمصت حاجبها ولا حول ولا قوة إلا بالله، يخرج بعد قد إيه؟ شهر. فهذا يلحق بالزينة المحرمة الدائمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، يلحق بالزينة ده، خاصة لو كان هذا الوشم ولا حول ولا قوة إلا بالله فيه غرز إبر وحبس دم داخل الجلد ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو مثلا حقن تحت الجلد عن طريق ألوان معينة ونحو ذلك. كذلك أيضا المؤثرات الصوتية، المؤثرات الصوتية تلحق بالمعازف لأنها لأن صوتها صوت المعازف، وتلحق بأصوات البشر لأنها صادرة من إيه؟ من البشر. فهل هي تلحق بالمعازف فتكون حرام، أو تلحق بأصوات البشر فتكون حلال؟ هي صادرة من الفم، هذه الهمهمات وهذه الآهات ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، تلحق بهذا وتلحق بهذا، ألا أيهم أقرب؟ تنظر، تنظر ما العلة، ما العلة، ما الداعي في تحريم مثلا المزمار، الكوبة، الطبلة يعني، هل الآلة نفسها أو الصوت الخارج منها؟ العلة تحريم البيانو، الكمانجة، العود، غير ذلك، هل العلة هذا الطنبور، ولا العلة جسد الآلة، ولا العلة الصوت الخارج؟ الصوت الخارج، الصوت الخارج ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي إن كان الصوت الخارج من الفم يوازي، يشابه، يماثل، يحاذي الصوت الخارج من الآلة، يلحق بالآلة ويأخذ حكمها، ويأخذ إيه؟ حكمها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهمتم شيخ؟ جزاكم الله خير. تعبدي؟ لا مش قصدي يعني الحرمة في الصوت ولا الحرمة في الآلة؟ الصوت. القياس الخامس هو قياس العكس، القياس الخامس هو قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع، إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض حكم الأصل في الفرع. ماشي، هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع للفرع، يعني الأصل حكمه حلال يبقى الفرع حكمه حرام، لوجود نقيض علة حكم الأصل في الفرع. لماذا؟ لأن العلة في التحريم عكسها موجود هنا، لأن العلة في التحريم في الأصل عكسها موجود فين؟ في الفرع عكسها. فلما أوجبت هذه العلة الحل، أوجبت هذه العلة هنا الحرمة. المثال المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. أين الأصل؟ الأصل حكمه الحرم، الأصل هو أن يضعها في حرام يعني الزنا يعني، يبقى الأصل حكمه إيه؟ الحرم والذنب. تمام. العلة: وضع النطفة في مكان محرم، وضع النطفة في مكان محرم. الفرع حكمه الأجر. قالوا: أيأتي أحدنا وفي وضع أحدكم إيه؟ صدق، يعني في أجر أهو، ده مش يبقى عكس الوزر الإيه؟ مش عكس الوزر الحل، الأجر. العلة وضعها فين؟ يبقى العلة الموجبة للحرمة هي الوضع النطفة في المحل المحرم، والعلة الموجبة للأجر وضع النطفة في المحل الحلال، المحل الحلال ولا حرمة الله. فهذا يسمى القياس العكس. لماذا قياس العكس؟ حكم الأصل هثبت عكسه في الفرع. لماذا؟ لأن العلة في الفرع عكس نقيض حكم الأصل، فالموجب للحل هنا هو في الأصل عكسه موجب للحرمة. فهمتني؟ إلى غير ذلك. هذا بخلاف مفهوم المخالفة حتى لا يختلط الأمران. فمثلا الفرق بين مفهوم المخالفة وقياس العكس، مفهوم المخالفة ليس فيه هذه الأركان، وليس فيه نقيض العلة، ليس فيه نقيض العلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في سائمة الإبل الزكاة. مفهوم المخالفة في غير زئمة الإبل الزكاة، في غير زئمة الإبل لا لا زكاة، تمام. وفي زئمة الإبل هذه أيضا ليس في كلها زكاة، لفي زئمة الإبل التي بلغت النصاب. فالمسألة ليست على التحقيق في النقيض، التحقيق في النقيض يعني، بل قياس مفهوم مخالفة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله فيستدل به على انتفاء الحكم عما سواه. في سائمة الإبل يبقى في غير سائمة الإبل الزكاة، يعني في غير السائمة ما فيه زكاة. تقول مثلا من حلف بغير الله فقد أشرك، هل تقول من حلف بالله فقد أسلم؟ فقد يحلف بالله وهو كافر، أليس كذلك؟ بلى. يبقى أنا تقول من حلف بغير الله فقد أشرك، هل يقال من حلف بغير الله فقد أسلم؟ لا. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فهذا نهي. لا، ولو خلى يأثم أو لا يأثم؟ هل معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى مفهوم مخالفة أقول لك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجلس مع النساء في المحارم ولا على الجواز؟ يعني إذا جلست فاجلس معهم في محرم، هذا يسمى مفهوم مخالفة وليس قياس الإيه؟ قياس العكس، يعطيني عكس الحكم. زي إيه بالضبط أخوانا؟ قول ابن مسعود روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود وأنا أقول ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فأثبت حكم الفرع، أثبت عكس حكم الأصل للفرع، لأن العلة في الأصل نقيضها فين؟ يعني أو لما أوجبت هذه العلة وهو الشرك دخول النار، أوجب عدم الشرك دخول، هذا يسمى بالقياس العكس. هناك علة أوجبت حكم في الفرع أوجبت عكسها، أوجبت عكسها، بخلاف مفهوم المخالفة الذي يخص بعض الأوصاف أو بعض الأحوال، والله تبارك على أعلى وأعلم. بذلك يكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى فعلا من القياس، يكون قد انتهينا من القياس، وبقي الكلام عن بعض مسائل العلة، وهذه إن شاء الله تعالى نأخذها في المرحلة الثانية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد علم لي أسلم فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.